وقول يا أهل المزايا معايا موال ليه معنا سمعنا عليه عن فاعل الخير والطيب سمعنا عليه واسمه نظير شاكر وبلده سغلت تبع سهاد هغني واقول معنى عالي علشان حبه للناس واهله عملت له غنوه معلم في سوق العبور واولاد الوصول لهم غنوه ولا هنسى برضو سوق الفاكهه وكل فاكهه لها غنوه واخد سيره حلوه بالمعنى سمعنا عليه عيني تاني رامي الحلو وضع في غرامي تخيل اللي موجودين ولا صبرت الغالي رامي ولا صبرت كل الموجودين معايا الناس المعلمين اللي بنا وعلمين غير ربنا العالمين تخيل الباشا وجدي ولا انساش المعلمين ابن الملاش لمي يا حلوة يا زين ابن الملاش لمي يا حلوة يا زين انا علم جنبي ابن الملاش لمي قال يا أوصيك وصايا يا ولدي روح للجدع ومشين ودور على الفقير الطيب ابن الحلال ومشين والراجل الوحش اوعى يا ولدي تمشي أصحابي نجاوى وزرحتهم بالكن وقلت دول هيطلعوا عدال قصب صافي قمت طلعوا حمول بالكن ولا تقصد الراجل الوحش اللي تيجي عند الطلب ويكن وشوف راجل قلبه يحن عالغلابة يا واد ومشي Thank you. انا حبيت غزال زين، انا حبيت غزال زين زي البدر وطال، وقلبي صفي لي وكان من دار العبادة، من دار العبادة طالع ومنور كما البدر ليلة القدر وطالع. انا قلبي عشق غزل راض في البزبور، ولي وردة على الخد عند الجد في البزبور، ومنور كما البدر ليلة القدر في البزبور. شوف دول كده اللي قلناهم، شوف دول كده.